Yeah. عزو من عناب اخويا استوديو كاسبا سيبك ده قارو عالنبي ولا مشهورة ولا معروف وين تروح تلقاه يدور يحبوه ولاد البلاد كل يدخوا بيها يموتوا عليه ما يقعدوش بلا بيها عربية ولا صابون ولا بولينا أرواح نحكي لك الحشيشة دي وش دارت فينا ولا تتحكم فينا ولا تلا فيتامينا كنت اختينا نجيبوها مام الله شينا مشكم منينا سقسي وليجانا بالدرقاء يقولوا لكم هي روكسيجانا صحة عن بالهم بها رهج مضر بالصحة بس صحة يتعاركوا لها كل صحة صحة طب حروفنا مام يجي باستور يدير التحاليل لقاها كل زونفايسور تلقاها ما توجور قدام الصورة اش فانت كارد غير القار وقاعد يدور ونقول لك اصحيبي صايح نتفهمنا باش نديرو حزب واحد يلمنا حزب اللي يفهمنا نسميوه باسم الزطلة يفوطيو علينا غير اللي جان حياتهم باطلة مساكنة اللي يأسوا تحقروا وتقاسوا خاطرك هنا كاين عباد في الحكم مكر والعباد دمى هما اللي سبونسورينا ماذا بيهم يدوخونا وينسيونا ليلة ندرحو قارو عالنبي مع ولاد بلادي قارو عالنبي مالا ليلة ندرحو قارو عالنبي نتكيفو عالنبي عولاد بلادي بلادي انفرحوا للديلارة حلوا لهم الفرونتيارة تاع المروكة باش يجيبوا لامطيارة بروميارة ونقول لك هم داروا ديرين يوم باش يتفهموا على البري دو كونسوماسيون كاين دي طريفة كاين دي بوموسيون تشري خمسة طرف يعطيوك كارت ابونمون تولي ابونية بشوية توالفة تكون طامينية راي كامل يولي دالفة تسكنك الزطلة كيما سكن الجن في الدمة تم تمة تولي تخمم غيرة به تبرمة في قلبك هتولي كاينة واحد برودة تعبدها كيف الهنودة عبد البودة ونقولك الزطلة مرا ملاحة ياسر تكذب ياسر تبعها خويا تقولي خاسر تقولك اتبعني معايا لبل فيا تخليك من الروتين هيا بركو شبيك كافي تعطيك دي بروماس جيس به تتكلمة البروبلام الزطلة ما عندهاش كلمة شوف برك الفرق بين واحد سبورتيفة بين واحد حياته كاملة في الكيفة اللي ما يتكيفش تلقاه ديما يا فونسيا واللي يتكيف يعرف غيري دي فونسيا خويا الزطلة مش ملاحة اي نصيحة واحد ما يقاسي معاك لا راحة الصحة ليلة ندرحو قارو عالنبي مع ولاد بلادي قارو عالنبي مالا الليلة ندرحو قارو عالنبي نتكيفو عالنبي عولاد بلادي بلادي نحب القارو مبروم بيان سيرية هو لي نسينيا هو لي زهينيا نحبك يا الزطلة كي تكوني تريا لي جاية من مغنية تسرك لي في كرطية بلا باها دي بريمي عقلية تولي بريمية تحكمني القلقة على دارو تكونسومينيا في الدمة تولي كاين موفيس سيركولاسيون في العروق يسرى وحدة اون كومبرومون الكريات الحمراء يحكمهم دي كوتاج خاطرك لي بلونش في الطريق دايرين براجة العروق تاعي انا يوليو من رفينا من فخينا من بعيد بينينا بوشينا كدية واتا تاع كرطية باش تسرحهم لازم قارو عربية وزيدة ديركت يحكمني التخمام نولي مريضة نخمم غير على البروبلام تولي عندي عقدة معقد بالفشلة واخدي على طفلة مرض بالشللة تبعني انا كان حاب تشبه لي عندي كور مليح تاع مشابالية ليلة ندرحو قارو عالنبي مع ولاد بلادي قارو عالنبي مالا الليلة ندرحو قارو عالنبي نتكيفو عالنبي مع ولاد بلادي بلادي الليلة ندرحو قارو عالنبي مع ولاد بلادي قارو عالنبي مالا الليلة ندرحو قارو عالنبي نتكيفو عالنبي مع ولاد بلادي بلادي